السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن الأحاديث المتعلقة بباب القضاء يكون الكلام عن باب الشهادات. والشهادات أيها الإخوة لا بد منها للناس من أجل إثبات الحقوق ونصرة المظلوم والانتصاف من الظالم. والشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة، مصدر شهد يشهد شهادة. والشهادة في الاصطلاح هي الإخبار بالحق الذي علمه بلفظ خاص، مثل أشهد وشهدت ونحو ذلك، إخبار بحق علمه بلفظ خاص نحو أشهد وشهدت ونحو ذلك، أو عرفها بعضهم بقوله هي إخبار بحق للغير على الغير، إخبار بحق للغير على الغير. والشهادة مشروعة بكتاب ربنا جل جلاله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا، وفي القراءة الأخرى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والشهادة أيها الإخوان تطلق على نوعين: شهادة تحمل وشهادة أداء، شهادة تحمل وشهادة أداء. أما شهادة التحمل فهي فرض كفاية، قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، بمعنى أننا في مكان ما حصل شيء ما، مداينة أو مشاتمة أو مضاربة، فقال قائل: أيها الناس اشهدوا. فتحمل هذه الشهادة فرض على الكفاية. أما أداؤها وهو النوع الثاني، شهادة الأداء، فهي فرض عين، قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني لو أن الواحد منا دعي ليشهد في قضية، ففي هذه الحالة لا يحل له النكول إذا كان عنده علم بهذا الشيء الذي يشهد فيه. والشهادة أيها الإخوان ينبغي أن تكون مبنية على علم، علم يستند إلى الحس، إما برؤية أو بسماع أو بشم أو بذوق ونحو ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما شهد له بأنه قد ابتاع البعير من الأعرابي، يعني أعرابي باع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واتفق على الثمن وتفرقا، فصار البيع لازما. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليأتيه بالثمن، فساومه بعض الصحابة وهم لا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه، فزادوا في الثمن على ما دفعه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بالثمن للأعرابي قال له ما بعتك، أنكر. فقال عليه الصلاة والسلام من يشهد لي؟ فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال ويحك، على ما تشهد؟ قال أشهد أن هذا الأعرابي قد باعك. فقال له كيف تشهد وما رأيت شيئا؟ فقال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء يأتيك في ساعة من ليل أو نهار، ولا أصدقك في بعير بدرهم أو درهمين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة خزيمة بشهادة رجلين. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على خزيمة أن يشهد على ما لم يرى، لكنه رضي الله عنه برر ذلك بمعنى عقدي قام في قلبه، وهو أن النبوة مقتضاها الصدق، النبوة مقتضاها الصدق، ما يمكن أن يكون النبي، أي نبي ما يمكن أن يكون كاذبا. لذلك ربنا جل جلاله أثنى على أنبيائه دائما بهذه الصفة، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق به أبو بكر رضي الله عنه على قول أكثر المفسرين. فأرجع فأقول بأن الشهادة نوعان، شهادة تحمل وهي على الكفاية، وشهادة أداء وهي فرض متعين على من دعي إليه. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهداء. ألا حرف تنبيه، كما في قول ربنا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ألا أخبركم بخير الشهداء، النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد هذا الأسلوب في التعليم، في التعليم يطرح على الصحابة سؤالا مصدرا هذا السؤال بأداة التنبيه من أجل أن تنتبه الأذهان، يعني بدلا من أن يقول لهم خير الشهداء الذي يعطيها قبل أن يسألها، لا، يقول لهم ألا أخبركم بخير الشهداء، كما مر معنا في خبر يوسف عليه السلام في السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وكان يمكنه أن يقول لهم الله الواحد القهار المعبود بحق خير من هذه الأرباب المتفرقة، لكنه يطرح عليهم السؤال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هنا أيضا ألا أخبركم بخير الشهداء، ها هنا اشتاقت النفوس لمعرفة هؤلاء الأخيار، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهداء، خير هنا بمعنى أخيم أي بأفضل الشهداء وأكثرهم خيرية، لكن جرت عادة العرب بأنهم يحذفون همزة التفضيل من كلمتي خير وشر، فلا يقولون أخير ولا يقولون أشر، وإنما يقولون فلان خير من فلان أو فلان شر من فلان بغير همزة. وبعضهم يستدل على هذا بقول عمرو بن كلثوم ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، بعضهم يقول قوله ورثت مهلهلا والخير منه أي والأخير منه، الأخير منه. ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يعطيها قبل أن يسألها، أليس كذلك؟ نعم، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. من الذي يسأل الشهادة؟ إما صاحب الحق وإما الحاكم الذي هو القاضي، يعني الذي يطلبك للشهادة إما صاحب الحق وإما القاضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يثني على إنسان يؤدي الشهادة ويبادر بها قبل أن تطلب منه، ويخبر بأن هذا خير الشهداء. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة لا نفهم المراد منه إلا إذا قرأنا الحديث الذي بعده. هذا الحديث الذي يرويه عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني. القرن أيها الإخوان الجيل من الناس المتقاربون المتعاصرون، مأخوذ من الاقتران وهو الاشتراك، مأخوذ كلمة قرن مأخوذة من الاقتران الذي هو الاشتراك. والعلماء رحمهم الله مختلفون في مقدار القرن، بين من يقول 40 سنة إلى من يقول 120 سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن خيركم قرني يقصد بذلك أصحابه الذين أدركوه وعاصروه وشهدوا أنوار التنزيل. إن خيركم قرني أي خير هذه الأمة هم أولئك القوم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته وشهدوا معه المغازي والمشاهد وأصبحوا وأمسوا وهم مكرمون بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخبر عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء هم خير هذه الأمة. طيب، هذه الخيرية عند جمهور العلماء خيرية أفراد، خيرية أفراد، يعني كل فرد من الصحابة خير من كل فرد يأتي من بعد الصحابة، ولو كان هذا البعدي أكثر عبادة وأكثر جهادا من الصحابة. هذا الذي عليه جمهور العلماء بأن الخيرية هنا خيرية أفراد، كل واحد من الصحابة كبيرا كان أو صغيرا شهد المغازي أو لم يشهد، طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قصرت، هو أفضل من أي إنسان يأتي من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان بالغا في العبادة ما بلغ، ولو كان بالغا في الجهاد ما بلغ. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل فقيل له: معاوية خير أم عمر بن عبد العزيز؟ ومعلوم بأن عمر بن عبد العزيز هو الإمام العادل والخليفة الراشد الذي أعاد لدولة الإسلام نصاعة الحكم وبياض صفحته وأقام العدل. فمالك رحمه الله استنكر السؤال وقال: والله يوم لمعاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأمثال عمر بن عبد العزيز، يوم واحد لمعاوية مع الرسول عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز وأمثال عمر بن عبد العزيز. وذهب بعض العلماء منهم الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إلى أن المقصود تفضيل المجموع على المجموع وليس تفضيل الأفراد على الأفراد، تفضيل المجموع يعني مجموع الصحابة رضوان الله عليهم بما هم عليه من عبادة وفضل وبر وجهاد أفضل من مجموع من يأتي من بعد الصحابة. واستدل على ذلك بنصوص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: يا رسول الله من خير منا؟ آمنا بك واتبعناك وجاهدنا معك. فقال عليه الصلاة والسلام: قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم. فقال الصحابة: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: عمل الخير بالنسبة لكم سهل ميسور، لأنكم على قلب رجل واحد، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويعين بعضكم بعضا. سيأتي على الناس زمان لا تجد فيه من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر ولا من يعين على خير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: للعامل منهم من أولئك الناس يومئذ أجر 50 منكم من الصحابة. والصحابة ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق لسانه، قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. قال عليه الصلاة والسلام: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم وهم التابعون رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم وهم تابعو التابعين. وها هنا لا خلاف بين العلماء بأنه قد يوجد أفراد من تابع التابعين أفضل من التابعين، وقد يوجد أفراد من بعد تابعي التابعين أفضل من تابع التابعين، وهكذا. إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف من بعدهم ثم يكون القوم أي نعم. ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. هنا نلاحظ أيها الإخوان، هناك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير الشهداء الذي يؤديها قبل أن يسألها، وها هنا يعيب على ناس يشهدون قبل أن يستشهدوا، قبل أن تطلب منهم الشهادة، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني يظهر فيهم الغدر. قال عليه الصلاة والسلام: ويظهر فيهم السمن، وينذرون ولا يوفون. ينذرون ولا يوفون يعني يوجبون على أنفسهم الشيء ثم لا يكون منهم وفاء، خلافا للأبرار الذين قال الله عنهم يوفون بالنذر. قال: ويظهر فيهم السمن. ويظهر فيهم السمن، السمن أيها الإخوان بكسر السين مصدر سمن بالكسر والضم، سمن سمن سمنا. ويظهر فيهم السمن، والعلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك تفسيرين. التفسير الأول أنهم يتوسعون في المطاعم والمشارب حتى تبدن أجسادهم، يتوسعون في المطاعم والمشارب حتى تبدن أجسادهم، يكون الجسد بدينا. والتفسير الثاني بأنه تكثر أموالهم التي هي سبب السمن، تكثر أموالهم والتي هي سبب السمن، ويظهر فيهم السمن. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد إثبات خيرية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إثبات خيرية الصحابة، وقد نطقت بذلك نصوص القرآن كقول ربنا الرحمن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكقوله جل جلاله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكقوله جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكقوله جل جلاله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قالوا: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ونحو ذلك من النصوص. يعني في القرآن 24 آية في الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا في السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، من علامات الخذلان في زماننا أن ترى ناسا كفوا ألسنتهم عن حكام الجور وأمراء الظلم، لكن ألسنتهم طالت في الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم والخوض فيما شجر بينهم، بينما أهل الإيمان الموفقون يقولون: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا خيرية هذه القرون الثلاثة المفضلة، القرن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، ثم القرن الذي بعده وهم التابعون، ثم القرن الذي بعده وهم تابعو التابعين. أيضا من فوائد هذا الحديث ذم هذه الخصال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخيانة والغدر وعدم الوفاء بالنذر والسمن، ذم هذه الخصال التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، الخيانة والغدر وعدم الوفاء بالنذر والسمن. طبعا السمن أيها الإخوان ما يخفى عليكم بأنه نوعان، سمن يكون جبلة وطبيعة، يعني إنسان هكذا خلقه الله بدينا، وسمن يكون تكلفا وتصنعا، بمعنى أن الإنسان يتوسع في المباحات في المطاعم والمشاري ويتفنن في ألوانها وتكون همه المقعد المقيم، فهذا هو المذموم، لأن الإنسان إذا التفت إلى بدنه يرفهه ودائما يلبي شهواته فإنه في مقابل ذلك يهمل جانب النفس، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذه الصفات المذمومة لم تكن في جيل الصحابة ولا في الجيلين اللذين بعدهم، هذه الصفات المذمومة الخيانة والغدر وترك الوفاء بالنذر والسمن ما كان في الصحابة ولا في من في الجيلين اللذين بعد الصحابة رضوان الله على الجميع. طيب نأتي بعد ذلك أيها الإخوان للإشكال الذي بين الحديثين، وأرجو من النائمين أن يستيقظوا. في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، قبل أن تطلب منه. وفي هذا الحديث يذم ناسا يشهدون ولا يستشهدون، ومن هنا لجأ العلماء رحمهم الله إلى التوفيق، فحملوا حديث زيد بن خالد على ثلاثة محامل، حملوا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن خير الشهداء الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على ثلاثة محامل. المحمل الأول أنه مقصود به الشهادة التي فيها حق للغير لا يعلم به صاحبه فيتطوع الشاهد ليشهد له، أو أن يموت صاحب الحق ويخلف وارثا فيأتي هذا الإنسان فيشهد أو يخبر هؤلاء الورثة بما يعلم. عرفتم؟ هذا هو الأول، إنسان له حق وأنا لا أعلم، مثلا إنه الشيخ عبد المحمود شاهد على ذلك، فيأتي هو من نفسه ويقول لي أنا أشهد معك لأنني قد سمعت أو لأنني قد رأيت كذا وكذا وكذا، أو أنني أموت ومن بعد ورثتي فيأتي فلان من الناس فيقول لهم إن لأبيكم عند فلان كذا وكذا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا أحسن المحامل، وقد قال به يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك، يعني قال به الإمام مالك وشيخه، فهذا هو المحمل الأول. طيب المحمل الثاني، قالوا يحمل هذا الحديث على معنى الحسبة، على معنى الحسبة، وهو أن يشهد الإنسان بما هو حق لله أو بما فيه شائبة حق لله، كالذي يشهد في قضايا الوقف والوصية وما أشبه ذلك، الحدود، بمعنى أنه يشهد لحق الله لا لحق الآدمي. ولو لم يطلب للشهادة فإنه يتطوع بها. طيب، المحمل الثالث حملوه على سرعة الإجابة للشهادة، فكأنه يؤديها قبل أن يسألها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، قالوا معناه المبالغة في سرعة الإجابة، مجرد أن يدعى للشهادة فإنه لا يتلكى ولا يتردد وإنما يبادر إليها. عرفتم أيها الناس؟ هذه ثلاثة محامل لحديث زيد بن خالد. طيب، وبعض العلماء تأول الحديث الثاني، هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فحملوه على محامل من أجل أن يوفقوا بينه وبين حديث زيد بن خالد. المحمل الأول قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون محمول على شهادة الزور. يشهدون ولا يستشهدون محمول على شهادة الزور التي هي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. طيب، المحمل الثاني قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام يشهدون ولا يستشهدون محمول على من لم يكن أهلا للشهادة، من لم يكن أهلا للشهادة، يعني إنسان يتصدى للشهادة وهو غير مؤهل لها، ما توافرت فيه شروط الشاهد من العدالة والاستقامة وما إلى ذلك. هذا هو المحمل الثاني. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام يشهدون ولا يستشهدون، هذا المقصود به شهادة الأداء، شهادة الأداء. أما شهادة التحمل أيها الإخوان فهي ليست بإرادة الشخص أصلا، لأنه الإنسان قد يحضر في مكان يحصل فيه مبايعة، يحصل فيه قرض، يحصل فيه كذا، مضاربة، مشاتمة بين الناس، فيجد نفسه شاهدا على ما حصل بغير إرادة منه. والناس في تحمل الشهادة ليسوا سواء، فمنهم من يضبطها ومنهم من لا يضبطها. وذكروا في ترجمة أبي العلاء بن المعري الأعمى صاحب معرة النعمان، وهو الشاعر المعروف، وكان في بعض شعره حكمة، كما في قوله: غير مد في ملتي واعتقادي نو حباك ولا ترن مشادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهدي، عادي خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، ودفين على بقايا دفين في طويل الآجال والآماد، رب قبر ضاحك مرارا من تزاحم الأضداد. فهذا الرجل قال سبحان الله كان في مسجد من المساجد، وقد اختصم رجلان فارسيان في دين، وأحدهما أقر بالدين وهما يتكلمان بالفارسية، فلما ذهب إلى القاضي والقاضي قال للدائن: من يشهد لك؟ أين كان هذا الكلام؟ قال: له في المسجد. وقد أقر. قال لو من يشهد لك؟ قال ما كان فيه إلا شخص واحد. فقال أحضروا. فلما جيء بأبي العلاء فقيل له بما تشهد؟ قال أنا ما فهمت شيئا، ولكن لو شئتم يعني حكيت لكم ما سمعت. وهو ما يعرف الفارسية. فقيل له احكي، فبدأ يتكلم بالفارسية التي سمعها، وبعد ذلك ترجم كلامه بأنه فعلا فلان هذا قد أقر. فبعض الناس عنده يعني حدة يعني حافظة وسرعة استيعاب للكلام الذي يسمعه أو للشيء الذي يراه، وبعض الناس يسمعها زيدا فينطقها عمرا ويكتبها حسنا ويلخبط يعني الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نشهد إلا على شيء قد استيقنا منه. قال على مثل الشمس فاشهد، على مثل الشمس فاشهد. سيأتي معنا مزيد بيان لهذا هذه الأحكام. أسأل الله أن يرفعني وإياكم. هل من